وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم، وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه، ولكن خلق ما شيخ محمد. نعم، هذا القول الذي ذكره أيضا رجحه شيخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أول بيان أو في كتابه دفع إيهام الاضطراب كذلك. أحسن الله إليك. وإليك. قال: وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه، ولكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو. والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما في الأرض قبل خلق السماء، وهذا يقتضي بقاء الإشكال وعدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع. وقوله سبع سماوات فيه التصريح بأن السماوات سبع، وأما الأرض فلم يأتي في ذكر عددها إلا قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، فقيل أي في العدد، وقيل أي في غلاظهن وما بينهن. وقال الداودي: إن الأرض سبع ولكن لم يفتق بعضها من بعض، والصحيح أنها سبع كالسماوات. وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين، وهو ثابت من حديث عائشة وسعيد بن زيد. الله شيخ عبد الله. السلام عليكم. السلام. يا شيخ، لما يقول الشوكاني وقيل على موضوع الاستواء، هل هو يرجح هذا القول ولا يقول على سبيل الضعف، يقول هذا القول هذا ضعيف ويكون التقرير الأول الذي قرره هو الصحيح، لما يقول هو من هذا من الإشكالات، هل هو يقر بهذه القضية ولا هو يذكر مجرد سرد الأقوال ثم يأتي بالقول الأول هو الذي يرجحه ثم يأتي بالقول الثاني على أنه ضعف؟ حفظكم الله شيخ عبد الله. هذا اللي كما تعرف من السياق استدل به أنه يذكر دائما القول الأول هو الصحيح ثم يأتي بالأقوال التي قيلت. وكما تعلم أن أهل الحديث أهل العلم إذا ذكروا قولا بهذا الصيغة قيلة مبني مجهول في تضعيف، لكن هذه المسألة اللي شو كان في أقوال، وسيأتي إن شاء الله أنه يعني في بعض المواضع صرح بأن الاستواء هو ما ورد في الحديث الاستواء الصحيح يعني وهو العلو والقصد، وذكر أن كلام مالك رحمه الله تعالى في بعض مواضع كتبه، ولعلنا يمكن ربما سنذكرها في حاشية في حاشية فتح القدير في المواضع التي ذكرت لعلها في سورة الأعراف نذكر في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. الله. قال: ومعنى قوله تعالى: فسواهن سوى سطوحهن بالإبلاس، وقيل جعلهن سواء. قال الرازي في تفسيره: فإن قيل فهل يدل التنصيص على سبع سماوات هكذا؟ دقيقة، الكلمة ممسوحة، ما أدري ما هي، آتي بها بس. أنا ما أدري، أنا على السيارة وما عندي الكتاب، بس دقيقة يا شيخ. لا الشيخ لا تخشى على محمد، الشيخ محمد ترى هو بضغطة زر الكتاب هو عنده، ترى ما شاء الله تبارك الله، ما أدري استغرب بعض يقول دقيقة وجيب الكتاب، ما شاء الله تبارك الله. لا، السلام عليكم. سلام. قال بس لأنه أمس ما أحسنت التصوير لذلك بعض الكلمات ذهبت. قال: وقد ذهب أين هو. وقال الرازي في تفسيره: فإن قيل فهل يدل التنصيص على سبع سماوات أي فقط، قلنا: الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد والله أعلم، انتهى. قال: وفي هذا إشارة إلى ما ذكره الحكماء من الزيادة على السبع، ونحن نقول إنه لم يأتنا عن الله ولا عن رسوله إلا السبع، فنقتصر على ذلك ولا نعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع، ولم يأتي شيء من ذلك، وإنما أثبت لنفسه سبحانه أنه بكل شيء عليم،

اعتذر إليكم شيخنا. قال واقف ابن جرير وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة وكان إبليس مع ملكه خازنة فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي فاطلع الله على ذلك منه فقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال قد علمت الملائكة وعلم الله أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إياكم الرأي فإن الله رد الرأي على الملائكة وذلك أن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دوحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت فهي أول من طاف به وهي الأرض التي قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قال ابن كثير وهذا مرسل في سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك انتهى. وأخرج عبد الرزاق وعبد المحمد بن جرير عن قتادة أنه قال التسبيح والتقديس المذكور في هذه في الآية هو الصلاة. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من لبى الملائكة قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال فرادوه فأعرض عنهم فطافوا بالعرش 6 سنين يقولون لبيك لبيك اعتذارا إليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك. وثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكته سبحان ربي وبحمده. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله ونقدس لك قال نصلي لك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال التقديس التطهير. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك. وأخرج عن أبي صالح أنه قال نعظمك ونمجدك قال أي نعم ابن السابط نحن ما أدري ماذا قلنا قال وأخرج عن أبي صالح قال نعظمك ونمجدك. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في تفسيرها قال تانا في علم الله أنه سيكون من الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وسيكون الجنة. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله لملائكته هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبطا إلى الأرض فننظر كيف يعملان فقالوا ربنا هاروت وماروت قال فأهبطا إلى الأرض فتمثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشر وذكر القصة. وقد ثبت في كتب الحديث المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة في صفة خلقه سبحانه لآدم وهي موجودة فلا نطول بذكرها. أحسن الله عليكم شيخ محمد بارك الله فيك وإياكم شكر الله لكم وغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير شيخنا. أقول الحضور ما شاء الله طيب ليته يستمر. جزاك الله خير يا شيخ محمد. جزاك الله خير وجزا الله الشيخ عنا خير الجزاء. آمين. أيضا عندنا في الجوجل ميت هنا قرابة 10 يا شيخنا يعني من فضل الله. الله يبارك فيهم جميعا. الحمد لله الحمد لله والله هذا هو الكنز والله العظيم هذا هو الكنز أن الإنسان يحضر هذه المجالس ويستمع يعني تحف الملائكة وتستغفر له هذا والله أجر عظيم جدا. الحقيقة أن الكتاب صراحة نفيس أنا ما كنت متصور زي كذا. أنا كنت أقرأ زمان لكن كنت حتى كان مقرر علينا في الجامعة لكن ما يعني والله حقيقة مليء مليء الكتاب. كنت أظن يعني الشوكاني اقتصر على القرطبي فقط ونقل منه لكنه ما شاء الله تبارك الله يعني كتاب لغة تفسير. أحسن الله إليك يا شيخ عبد الله بارك الله فيك. هو سبحان الله الكتاب يعني الآن تذوق الكتاب عندما تسمع لعله أحسن مما يقرأ الإنسان بنفسه. صح. الكتاب أنا ربما قد قرأته لنفسي أكثر من مرة، يمكن 4 مرات، لكن يعني عندما أسمع الآن خاصة من قارئ مجيد القراءة كالشيخ محمد الذي يحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة، أحس يعني بتذوق لهذا الكتاب. نعم، من أحسن ما يعني تسمع في تفسير كتاب الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن ينفع الجميع وأن يكتب الأجر للجميع. حفظكم الله، والسلام عليكم الله وبركاته. أنا كنت أبغى الشغلة الثانية بس من الشباب للحضور وخاصة من المهتمين أنهم يقيدوا الفوائد. ترى والله يا أخوان، ترى الفوائد هذه اللي تسمعوها الآن وقد تمر عليك، تأتي يوم تبحث عنها ما تجدها إلا إذا قيدت. صحيح. يخصص له دفتر خاص لتفسير الشوكان، يجعله له فقط، يحضر هذا الدرس وكل ما مرت عليه فائدة قيدها، كل ما مر عليه فائدة قيدها، وستجتمع له يعني شيء هو بعدين ما يتصور أنه كتب هذا كله. وهذه قضية مجربة، عندي دفاتر مش كثرة ما شاء الله مخيد فيها، وكل ما احتجت حاجة رجعت، كل ما احتجت مسألة رجعت، كل ما احتجت فائدة رجعت. مسألة التقييد هذه مهمة أحبه والله العظيم، لا لا لا يستهين فيها الإنسان. ترى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم ويجزاك عنا خير الجزاء يا شيخ محمد. أما أنت صراحة يعني قليل، يعني ولا أريد مدح الوجه، أنا أخشى تلميني بالميكروفون حق إيه. شكر الله. لا أبشرك يا شيخ، أنا خدودي تحمر على طول، الله المستعان. شكر الله لك يا شيخ. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هنا شيخنا الشيخ النبيل حفظه الله يقول للمجالس بركة ليست القراءة فقط، وذلك لحضور الملائكة، فقد يفتح عليك فيها بفهوم لا يفتح بها عليك فيها.